ثم قال وإن لنا للآخرة والأولى. الآخرة قدمها هنا لأنها المآل وهي الباقية، وأخر الأولى لأنها ثانية وهي محل العمل والحرب. فالله عز وجل مالك الآخرة ومالك الأولى، وملكه يظهر تماما في الآخرة، كما قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم انتقل الله تعالى إلى هذا الإنذار العظيم البليغ، فأنذرتكم نارا تلظى تلتهب وتشتعل والعياذ بالله لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يكون داخلا فيها وصاليا لها ومتأثرا بحرها إلا الأشقى، أي الذي قدر الله له الشقاوة بسبب عمله السيء الذي قدمه. وهذه الآية الكريمة يستدل بها أو يتمسك بها ذو الرجاء الذي لا أساس له. يقول بعض الناس هذه الآية يقول الله فيها لا يصلاها إلا الأشقى، فمفهوم الآية أن غير الأشقى لا يصل النار، وعلى هذا فالعاصي لا يدخل النار. وقد قال بذلك جماعة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو العقيدة فقط والأعمال لا تدخل فيه، فيقولون الأشقى هو الذي يصل النار وهو الذي كتب له، أما غيره مهما عمل فلا أصل له. وجوابنا على ذلك أن الصلي نوعان، نوع دائم مستمر هذا لا يكون إلا للأشقى، ونوع آخر غير دائم هذا يكون للشقي وللأشقى أيضا. ولهذا أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن الإنسان المذنب إن لم يعفو الله عنه أو توجد أسباب توجب المغفرة فإنه يعذب بقدر ذنوبه في النار، ثم يخرج منها إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين. من الأشقى؟ الذي كذب وتولى، كذب بما يجب التصديق به من أخبار الله تعالى وأخبار رسله، وتولى عن العمل بما يجب عليه من طاعة الله تعالى وطاعة رسله، وسيجنبها أي يجنب النار الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالآية الكريمة هذه بينت أن الأتقى سيجنب النار، وأنه لا يمكن أن يدخله، وذلك لأنه أتى بأعلى صفات التقوى، الأتقى الذي هو صفة أو اسم تفضيل يدل على استيعاب أعمال التقوى، وأن هذا قام بما يجب عليه من تقوى الله، فهذا سيجنب النار وسوف يكون مآله إلى جنات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولسوف يرضى.